الله الرحمن الرحيم. قال الفقيه الشرف العمريطي بالعجز والتقصير والتفريط: الحمد لله الذي قد أظهر علم الوصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دون وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرم. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت مدة، وقد شرعت فيه مستمدا. بس يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم السبت 15 من شهر صفر 1445، وفيه نبتدئ قراءة نظم الورقات في أصول الفقه. نسأل الله أن يعيننا على فهمه وإتمامه. أصول الفقه على اسمه أصول فقه، يعني ينبني عليه الفقه. وهناك شيء يسمى أصول الفقه وشيء يسمى قواعد الفقه. قواعد الفقه، أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه، وقواعد الفقه تبحث في مسائل الفقه ما لها علاقة بالأدلة إطلاقا. فقواعد ابن رجب مثلا ليس يبحث في الأدلة، يبحث في قواعد وضوابط في الفقه ينبني عليها مسائل. لكن أصول الفقه يبحث في إيش؟ في أدلة الفقه وقواعدها، وهذا هو الفرق. أصول الفقه سيأتي إن شاء الله معناه في كلام المؤلف: هل ينبغي أن يقدم على الفقه أو أن يقدم الفقه عليه؟ قال بعض العلماء: قدم الأصول حتى تبني عليه الفروع، فاعرف أصول الفقه قبل أن تعرف الفقه. وقال بعض العلماء: بل الفقه، لأن الإنسان يمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع إلى أصول الفقه، لأن أصول الفقه ليست تبحث في الفقه، تبحث في إيش؟ في أدلة الفقه. وحينئذ يمكن للإنسان أن يعرف الفقه قبل أن يعرف أصول الفقه، وهذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان. حتى إن بعض الناس فيما نسمع بعض المشايخ يقرؤون الفقه ولا يقرؤون أصول الفقه إطلاقا. أصول الفقه، يقول المؤلف: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. الفقير الشرف لقب للمؤلف الناظم، ولا حاجة إلى الكلام عن حياته لأنني لم أحضرها، لكن بإمكانكم أن تعرفوا حال الرجل من كلامه. يقول: ذو العجز والتقصير والتفريط. العجز عدم القدرة، والتقصير عدم الإكمال، والتفريط الإهمال فيما يجب. وقال ذلك رحمه الله تواضعا منه، وإلا فلا نظن أنه على هذا الوصف، ولو ظننا أنه على هذا الوصف لم ننتفع بكتابه، لكن هذا من باب التواضع. فيقول: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. سبق الكلام آنفا عن معنى الحمد. وقول أظهر وأشهر: أظهر يعني أخرج، أشهر يعني نشر علم الأصول، والمراد بالأصول هنا أصول الفقه، على لسان الشافعي الإمام المشهور رحمه الله. وهون يعني هون هذه الأصول، فهو الذي له ابتداء دونه، فهو أي الشافعي الذي له ابتداء له، أي لأصول الفقه ابتداء يعني سبقا، دون يعني ألف. فالشافعي رحمه الله هو أول من جمع أصول الفقه على وجه التأليف، وإن كانت هذه الأصول معروفة فيما سبق حتى في القرآن والسنة، لكن الذي ألف هذا وجمعه أول من فعل ذلك هو الإمام الشافعي رحمه الله. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل العموم وبين أن للعموم صيغة، حيث قال في قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. من أين أخذنا أننا سلمنا على كل عبد صالح؟ من صيغة العموم على عباد الله، مفرد مضاف يعم. وكذلك أيضا في القرآن الكريم، وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن، هذا يعم المطلقة والمفسوخة والمتوفى عنها زوجها. ومن أين أخذنا أنه يعم هؤلاء؟ من أن سبيعة الإسلامية نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وهذا إعمال للعموم. فالحاصل أن أصول الفقه له أصل من القرآن والسنة، لكن الذي دونه وألفه أول من فعل ذلك هو الشافعي رحمه الله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. تابعته ألها تعود على الشافعي. تابعه الناس يعني العلماء حتى صار هذا الفن الذي هو أصول الفقه كتبا صغار الحجم أو كبارا، أو هنا للتنويع وليس للشك، يعني بعضها صغير وبعضها كبير. وهكذا جميع فنون العلم تجدون العلماء رحمهم الله ألفوا فيها ما بين كتاب صغير وكتاب متوسط وكتاب كبير. وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. خير كتبه أي كتب أصول الفقه، ما سمي أي ما سمي بالورقات، وهي هذه التي معي الآن، متن الورقات في أصول الفقه للإمام أبي المعالي إمام الحرمين، وهو من كبار أئمة الشافعية رحمه الله. هذه الورقات ورقات قليلة صغيرة في الحجم، قليلة الكلمات، لكنها كبيرة في معناها ومغزاها. يقول رحمه الله وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. يقول مالك رحمه الله انه سئل مدة اي زمنا كثيرا ان ينظم هذه الورقات لفائدتين: الفائدة تسهيل الحفظ، والثانية الفائدة الاولى تسهيل الحفظ والثانية الفهم، لان النظم سهل على الانسان، تجد القارئ يقرا مثلا 100 بيت او اكثر ولا يمل، لكن لو قرأ 20 سطرا لمل. وأيضا النظم أسهل في الحفظ من النثر، وأيضا النظم أرسخ في الذهن من النظم، ولهذا من النثر، ولهذا عني كثير من العلماء رحمهم الله بنظم العلوم. يقول فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت إلى آخره. فلم أجد يعني أنه لما سئل نظم هذه الورقات لم يجد مناصا وفرارا من نظمها، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. شرعت فيه أي في نظمه، مستمدة من الله عز وجل الصواب والنفع في الدارين بالكتاب. الصواب موافقة الحق، والخطأ مخالفة الحق. ثم إن كان عن عمد فالمخالف خاطئ، وإن كان عن غير عمد فالمخالف مخطئ. عرفتم؟ أقول مخالفة الحق إن كانت عن عمد فالمخالف خاطئ، وإن كانت عن غير عمد فالمخالف مخطئ. في القرآن الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. واسم الفاعل من أخطأ، اسم الفاعل من أخطأ مخطئ، وهو معفو عنه. وأما الخاطئ فقال الله تعالى: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، يعني الذين خالفوا الصواب عن عمد. فيقول مالك رحمه الله: التوفيق للصواب والنفع في الدارين، أي دار الدنيا ودار الآخرة، بالكتاب. الظاهر أنه أراد بالكتاب هنا نظمه لا الورقات، لأن الورقات لا عمل له بها، وإنما عمله بالنظر. ثم قال: باب أصول الفقه. وأظن الوقت انتهى. نعم. إذا قرأ كتابا استشرح كتابا، هل يقرأه بنفسه أن يفهمه لنفسه أم أن يشرحه لغيره؟ كيف يشرح لغيره وما فهمه؟ طبعا تبع لتابع. لا، يقول لا أفهم من نفسي وهذا يتبع. ما يصح، بارك الله فيك. لا بد أن تفهمه أولا ثم تشرحه لغيره. أما بالنسبة للتفهم فلا بأس أن الإنسان يحاول أن يفهم الشيء بنفسه. ايش النية؟ هل اقرا الكتاب فقط لافهمه واعمل به فقط، اما اقول اعمل به وابلغ به؟ لا، النية ان تعمل به وتبلغ. بارك الله فيك. ألم تعلم أننا ذكرنا قبل قليل أن له أصلا في القرآن والسنة؟ طيب، صحيح أن أصول الفقه دخل فيه شيء من كلام المعتزلة ما بين مقل ومستكثر، لكن بعضه ليس فيه شيء من كلام المعتزلة إطلاقا، مثل النظم المختصر هذا ما في شيء. نعم. معروف ان لكل مذهب اصول فقه معتبره عنده. نعم. صح ان يدرس الطالب يعني اصول فقه الشافعي ثم يدرس فقه الحنبلي. الغالب بارك الله فيك ان اولا ان هذا كتاب مختصر ما تعرض شيء، كل اللي فيه يكاد يكون متفقا عليه، انما الاخذ والرد في الكتب المطوله. محمد. نعم. الصحابه قولا ذكرنا من لقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وامن، ومن آمن به ولم يره مثل النجاشي وغيره يسمون الصحابة، هذا يسمى مخضرم، يسمى مخضرما. نعم. والخضرمة معناها القطع، يعني معناه لم نصل إلى حد الصحبة ولم يكن من التابعين، هو أشرف من التابعين ودون الصحابة. لكن حديث المخضرم يعتبر مرسلا لم يتصل، لأنه ما اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. لكن هل يجوز للداعي أو طالب العلم أن يصف نفسه بأنه مقصر وأنه يقابل الناس إلا بكذا. والله يا أخي لكل مقام مقال. الداعية لو قام أمام العوام وقال أنا الفقير، أنا الجاهل، أنا العاجز، أنا المقصر، لو قال هكذا رماه بالحجارة. تدري لما يوصف الأوصاف هذه، فلكل مقام مقال. لكن لو إنسان تكلم مع ناس يعرفونه وقال إننا مقصرون وعاجزون ولم نقم بالواجب علينا، لا لم يكن في هذا بأس. نعم انتهى. المؤلف باب أصول الفقه. شرع المؤلف المقصود من الكتاب أو من المنظومة، فقال باب أصول الفقه. هاك أصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد تركب، الأول الأصول ثم الثاني الفقه، والجزئان مفردان. هاك بمعنى خذ، وهو اسم فعل أمر. أصول الفقه لفظا لقبا للفن، لقبا يعني اسما، يعني أنه يريد أن يعرف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن، ومعنى لقبا يعني إيش؟ اسما. فما هو أصول الفقه؟ الآن المؤلف سيبينه، ولكن لا بد أن نعرف ما فائدة تعلمنا لأصول الفقه. فائدة تعلمنا لأصول الفقه أن نتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم، وهذه فائدة عظيمة، أن نتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم. فإن قال قائل هل لهذا الفن أصل في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ قلنا نعم، لكنه ليس على الوجه الذي حدث أخيرا، أي أنه لم يصنف ولم يبوب. وهكذا كثير من المسائل العلمية لم ترتب ولم تبوب في عهد الصحابة رضي الله عنهم. هل تجدون في عهد الصحابة شروط الصلاة، شروط الوضوء، شروط الغسل؟ غير موجود. لكن العلماء بتيسير الله عز وجل وتوفيقه تتبعوا هذه الأمور وصنفوا هذه التصانيف من أجل أن يسهل العلم على الناس. فأصول الفقه موجود أصلها في عهد الصحابة، وموجود أصلها أيضا في القرآن الكريم، موجود أصلها في السنة، وقد ضربنا لذلك فيما سبق أمثلة. لكن تدوينها وجمعها وحصرها حتى تكون فنا مستقلا، هذا حدث أخيرا، وقد قيل إن أول من صنف فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله. فما هو أصول الفقه؟ يقول المؤلف من جزئين قد تركب. أصول الفقه تركب من جزئين. ما هما؟ أصول وفقه، أي مضاف ومضاف إليه. أصول فقه مضاف ومضاف إليه. الأول الأصول ثم الثاني الفقه. هذا هو أصول الفقه. والجزئان مفردان، يعني إذا أردنا أن نعرف الجزئين على سبيل الإفراد، يعني أن نعرف أصول وحدها وفقه وحدها عرفناه، وإن أردنا أن نعرفه باعتباره لقبا لهذا الفن أيضا عرفناه. فباعتبار كونه لقبا لهذا الفن، هو علم بأصول يتمكن الإنسان بها من استخراج الأحكام الشرعية على وجه سليم. هذا أصول الفقه باعتباره إيش؟ لقبا لهذا الفن واسما له. علم بأصول يتمكن الإنسان بها من إيش؟ استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم. هذا تعريف أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن. أما إذا أردنا أن نعرف أصول وحدها وفقه وحدها، فيقول رحمه الله فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. الأصل ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره فهو أصل، والفرع ما بني على غيره. وعرف المؤلف الفرع استطرادا وإلا فليس منا، لكن لما عرف الأصل عرفت الفرع. الأصل كل ما يبنى عليه غيره. إذن الكتاب والسنة أصل ولا غير أصل؟ أصل. ولهذا تجدون في الكتب المطولة كالمغني يقول: والأصل في ذلك قوله تعالى، والأصل في ذلك قول النبي، فسمى الكتاب والسنة أصلا لأنه يبنى عليهما غيرهما. أساس الجدار إيش؟ أصل، لأنه يبنى عليه غيره. جذع الشجرة أصل، أصلها ثابت وفرعها في السماء، فكل ما يبنى عليه غيره فهو أصل. الشهادة إذا حكم بها القاضي أصل، لأن القاضي بنى حكمه عليها، وهل مجر. طيب الفرع ما ينبني على غيره، وهذا كما قلت لكم لا دخل له في بحثنا، لكن لما ذكر المؤلف الأصل ذكر الفرع إيش؟ استطرادا. بقي علينا الجزء الثاني، ما هو؟ الفقه. الفقه يقول رحمه الله: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. الفقه في اللغة الفهم، ومنه قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. وقال تعالى: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني لا تفهمون. كل شيء يسبح بحمد الله لكن ما نفقه. طيب إذن الفقه في اللغة آدم محمد، إيش الفقه في اللغة؟ طيب في اللغة الفهم. في الشرع يقول: علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا، يعني أن علم الحكم الشرعي المبني على الاجتهاد لا على القطع. انتبه للقيد. فقولنا علم خرج به الجهل، فالجاهل ليس بفقيه. كل حكم شرعي خرج به الأحكام العقلية والأحكام العادية، هذه لا تدخل في الفقه اصطلاحا، وإن كانت فقها في اللغة لكن ليست فقها في الاصطلاح. فمثل قولنا: الجزء بعض الكل، هذا حكم لكن ما هو عقلي، لا يسمى فقها في الاصطلاح. قولنا: أكل السنة يستطلق به البطن، ها؟ هذا حسي أو عرفي؟ لا هذا حسي. طيب عرفي وجود سيارة الأمير عند الباب تدل على وجود الأمير، هذا إيش؟ هذا عرفي أو عادي. الحكم الذي يكون فقها هو الحكم بالأمور الشرعية، ولهذا قال: كل حكم شرعي جاء اجتهادا، يعني مصدره الاجتهاد. فإن كان يقينيا فإنه على رأي المؤلف لا يسمى فقها. فالعلم بوجوب الصلاة على كلام المؤلف ليس بفقه. ليش؟ لأنه قطعي ما يحتاج اجتهاد. طيب وقال بعض العلماء وهو الصحيح: إن الفقه في الشرع هو معرفة الأحكام العملية، الأحكام العملية دون الأحكام العقدية، التكليفية دون غيرها من الأحكام كالأحكام البدنية وغير ذلك. فهذا هو الفقه، يعني معرفة الأحكام إيش؟ العملية إيش؟ التكليفية. هذا هو معرفة الأحكام الشرعية، هذا معرفة الفقه في الاصطلاح. وبناء على هذا التعريف الأخير تدخل فيه الأحكام القطعية. فالعلم بوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج يسمى على الرأي على التعريف الأخير فقها، ولا يسمى فقها على الرأي الأول. طيب، العلم بأن الله واحد، هذا يدخل في إيش؟ في العقائد، فليس فقها في اصطلاح أصول الفقه، لكنه في الشريعة فقه، بل هو أعظم الفقه. ولهذا سمى بعض العلماء علم العقائد سماه الفقه الأكبر، وما يتعلق بأفعال المكلفين سماه الفقه الأصغر، وهو جدير بأن يسمى الفقه الأكبر، أي ما يتعلق بالله عز وجل هو الفقه الأكبر، وما يتعلق بأفعالنا فهو الفقه الأصغر. طيب، يقول المؤلف: علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. فالحكم القطعي على رأي المؤلف لا يسمى فقها. طيب، تصور الشيء بدون حكم هل يسمى فقها؟ لا. يعني مثل كوني أتصور الواجب وأتصور الحرام وأتصور المستحب، هذا ليس حكم، لا بد أن أحكم، أثبت شيئا لشيء. ثم قال المؤلف: والحكم واجب ومندوب إلى آخره. قبل أن نبدأ بذكر الأحكام، أود أن أعرف أن لأصول الفقه تعريفين: الأول باعتبار كونه لقبا لهذا الفن، والثاني باعتبار تعريف كل جزء على حدة. فما معنى أصول الفقه على وجه الأول؟ علم، نعم، على وجه سليم، نعم، باعتبار الكلمتين، أولا باعتبار أصول، نعم. طيب، الأصل ما يبنى عليه الفرع، والفرع ما يبنى على غيره. طيب، باعتبار والفقه باعتبار، نعم، نعم. طيب، هذا على قول الصحيح، وعلى رأي المؤلف الشرعية التي طريقها الاجتهاد دون ما كان معلوما نعم بدليل قطعي. يقول رحمه الله: الحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، هذه خمسة. فالأحكام التكليفية خمسة، وطريق العلم بها التتبع والاستقراء، وذلك لأن الشرع إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يسكت، فهذه أقسام ثلاثة: إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يسكت. يعني أريد أن أبين وجه الحصر: إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يسكت. فإن أمر بالشيء فإما أن يأمر به على سبيل الإلزام أو على سبيل الاختيار، فالأول واجب والثاني مندوب. وما نهى عنه إما أن ينهى عنه على وجه الإلزام بالترك أو على وجه الاختيار، فالأول حرام والثاني مكروه. وإما أن يسكت فهذا مباح، يعتبر مباح. فهذا وجه انحصار الأحكام بخمسة أقسام. لكن المؤلف زاد قسمين آخرين ينازع فيهما، قال: مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذين أو من عابد. مع الصحيح والفاسد، أضاف المؤلف الصحيح والفاسد إلى الأحكام التكليفية وفيه نظر، لأن وصف الصحة والفساد ليس وصفا للعمل الذي وجه للمخاطب، بل هو حكم وضعي وضعه الشارع علامة على نفوذ هذا الشيء وعدم نفوذه. فمثلا إذا فعل الصلاة على وجه سليم تام الشروط خال من الموانع نسمي ذلك صحيحا، لكن هذا الصحة هذه هل هي من أوصافنا نحن فيقال صحة علينا أو ما أشبه ذلك؟ لا، الصحة حكم وضعي وضعه الشرع علامة على النفوذ، والفساد حكم وضعي وضعه الشارع علامة على عدم النفوذ، لأن الفاسد لا ينفذ شرعا. فالصواب أن الأحكام التكليفية خمسة فقط، هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، وترتيبها على ما تريد، لكن الأحسن أن ترتبها إما على الأشد وإما على الشيء مع مقابله. فإن رتبناها على الأشد قلنا الواجب ثم المندوب ثم المباح ثم المكروه ثم الحرام، وإن رتبناها على المقابلة قلنا الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، والأمر في هذا سهل. المهم أن نفهم أن الأحكام التكليفية خمسة، فإذا قال قائل ما دليلها؟ قلنا التتبع والاستقراء. ما وجه ذلك؟ قلنا الأشياء إما مأمور بها أو منهي عنها أو مسكوت عنها. والمأمور بها إما على سبيل الإلزام أو على سبيل الاختيار، والمنهي عنها إما على سبيل الإلزام بالترك أو على سبيل الاختيار، والمسكوت عنه مسكوت عنه. طيب، المأمور بها على وجه الإلزام واجب، على وجه الاختيار مندوب، المنهي عنها على وجه الإلزام بالترك، وعلى وجه الاختيار مكروه، والمسكوت عنه مباح، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو عفو، معفو عنه. طيب، يقول مالك رحمه الله والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. فسر المؤلف أو عرف المؤلف الواجب، عرفه بحكمه، انتبه، عرفه بحكمه لا بحقيقته. والتعريف بالحكم معيب عند المناطقة جائز عند الفقهاء، فمن نسلك طريق من؟ الفقهاء. نعم، وإلا فالمناطق يقولون وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يقولون عرف الشيء بماهيته لا بحكمه. الإنسان ما هو بتعريف الماهية والحقيقة؟ حيوان ناطق. لكن لو أقول الإنسان حيوان يتألم إذا ضرب، ما هو هذا حد، هو حيوان ناطق. على كل حال، المؤلف رحمه الله سلك مسلك الفقهاء وهو جواز تعريف الشيء بماذا؟ بحكمه. فنقول الواجب في اللغة الثابت والساقط، الثابت والساقط. أما الأول فأن تقول حقك واجب علي، بمعنى ثابت علي، ما في إشكال. ومن الثاني قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على الأرض، لأن الإبل تذبح وهي قائمة، فإذا ذبحت سقطت. لكن في الاصطلاح باعتبار التعريف الذاتي هو ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، هذا الواجب، ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل. يعني إذا أمر الله بشيء أو أمر الرسول بشيء على وجه الإلزام بالفعل فهو واجب. فقولنا ما أمر به خرج به ثلاثة أشياء: المحرم، والثاني والثالث المباح، ودخل فيه المسنون، لأن المسنون مأمور به. وقولنا على وجه الإلزام بالفعل خرج به المندوب، طيب، أما حكمه فيقول المؤلف ما أنا الواجب المحكوم بالثواب في فعله، يعني ما حكم بثواب فاعله، ما حكم بثواب فاعله أي ما يثاب فاعله حكما. والثاني يقول والترك بالعقاب، يعني وحكم بالعقاب على تاركه. وهذا التعريف فيه شيء من التطويل، ولهذا عرفه بعضهم بأنه ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب. انتبهوا للتعريف، ما أثيب فاعله امتثالا، والثاني ما ونعم واستحق تاركه العقاب. فقولنا ما أثيب فاعله امتثالا خرج به ما لو فعله عاديا، يعني عاديا لا للامتثال، فإن هذا لا يثاب، لا بد أن يكون فاعلا للشيء ممتثلا لأمر الله به. وقولنا استحق فاعله العقاب ولم نقل وعوقب، نعم واستحق فاعله تاركه، واستحق تاركه العقاب ولم نقل وعوقب تاركه. لماذا؟ لأنه قد يعاقب وقد يعفى عنه. ولهذا التعبير بقولنا واستحق تاركه العقاب أولى من قولنا وعوقب تاركه. فصار عندنا الآن أن نقتصر على الواجب. الواجب له تعريف بالحقيقة وتعريف بالحكم. تعريفه بالحقيقة إيش؟ ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل. بالحكم ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه، هذا تعريفه. أما أمثلته فكثيرة جدا، كالطهارة للصلاة وكالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك كثير، والله أعلم. نعم ما كان على وجه الاستهداء، لا هذا الأمر، هذا الأمر هو تعريف الواجب. جزمنا يعني مثال فاعلة مثال، بينما لم نجزم يعني عقب ذلك. نعم الأول لأن الله وعد به، لكن هل نجزم بصحة هذا العمل؟ لا احنا ما نتكلم عن الرجل بنفسه، نتكلم عن الواجب من حيث هو واجب لا عن الفاعل بذاته. الفاعل قد لا يثاب، ما ندري عنه، قد يكون عنده رياء ولا يثاب. نعم يا آدم. والفاسد من قائد هذين أو من عادل، إيش؟ والفاسد من قائد هذين أو من عادل، أي معناه بيجيب تعريف الصحيح والفاسد. قوله من قاعد هذين أو من عابد، يعني ممن عمل وعبد أو ممن ترك. عندنا هذان، من قاعد هذان، يمكن نسختكم فيها. نعم لا عندي هذين صح، والله فيها تصحيح ما ندري. أنا الحين التصحيح اللي عندي ما أدري هو تصحيح من هذان إلى هذين أو من هذين إلى هذان. على كل حال إن كان من قاعد هذان فإعرابها واضح، لأن هذان مبتدأ ومن قاعد خبر مقدم، ما في إشكال. نعم يا خالد. قلنا أن الأمر أنه واجب، نعم لا اين امرتك ان شئت فعل وان شئت فلا فعل، اين امر مخير فيه، والتخير في الامر حتى في الواجب بين شيئين، اطعام 10 مساكين او كسوتهم، لكن اذا كان مخيرا بين الفعل والترك فهو مندوب، وان كان مخيرا بين الفعل أو بدله فهو قد يكون واجبا. أصول الفقه. أصول الفقه في الواقع أنه يعرف على وجهين: الوجه الأول باعتبار اسما لهذا الفن، والوجه الثاني باعتبار كل جزء منه على حدة. فباعتبار اسما لهذا الفن هو عبارة عن قواعد يتمكن العارف بها من الاستدلال أو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم، فهو مهم جدا. وأما باعتبار كل جزء على حدة فأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية إيش التي مبناها الاجتهاد. وأما الأحكام القطعية فلا تدخل في الفقه على كلام المؤلف. والصواب أن الفقه في الاصطلاح ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال من؟ بأفعال المكلفين، هذا الصحيح. ثم الأحكام الشرعية على رأي المؤلف سبعة: الواجب، والثاني والمندوب، والمباح، والمكروه، والمحرم، والصحيح، والفاسد. والصواب أن يقال الأحكام الشرعية نوعان: تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة، وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. والوضعية متعددة، منها الصحيح والفاسد، ومنها السبب والشرط والمانع. لكن المؤلف ما ذكر الصحيح والفاسد. إذن فالصواب الذي يعتمد، انتبهوا، هو أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: تكليفية وهي خمسة، ووضعية ومنها الصحيح والفاسد، ما نحصرها، منها الصحيح والفاسد. طيب، تكلمنا عن الواجب وبين وعرفه المؤلف بماذا؟ بالحكم. والمناطق لا يرضون التعريف بالأحكام، يرون أن التعريف بالحقائق، حقائق الأشياء. وقلنا إن ما ذكره الفقهاء أمل. لا، إيه، أمرتك إن شئت فعل وإن شئت فلا تفعل. إيه نعم، أمر مخير فيه. والتخير في الأمر حتى في الواجب بين شيئين: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. لكن إذا كان مخيرا بين الفعل والترك فهو مندوب، وإن كان مخيرا بين الفعل أو بدله فهو قد يكون واجبا. أصول الفقه. أصول الفقه في الواقع أنه يعرف على وجهين: الوجه الأول باعتبار اسما لهذا الفن، والوجه الثاني باعتبار كل جزء منه على حدة. فباعتبار اسما لهذا الفن هو عبارة عن قواعد يتمكن العارف بها من الاستدلال أو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم، فهو مهم جدا. وأما باعتبار كل جزء على حدة فأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية إيش التي مبناها الاجتهاد. وأما الأحكام القطعية فلا تدخل في الفقه على كلام المؤلف. والصواب أن الفقه في الاصطلاح ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال من؟ بأفعال المكلفين، هذا الصحيح. ثم الأحكام الشرعية على رأي المؤلف سبعة: الواجب، والثاني والمندوب، والمباح، والمكروه، والمحرم، والصحيح، والفاسد. والصواب أن يقال الأحكام الشرعية نوعان: تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة، وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. والوضعية متعددة، منها الصحيح والفاسد، ومنها السبب والشرط والمانع. لكن المؤلف ما ذكر الصحيح والفاسد. إذن فالصواب الذي يعتمد، انتبهوا، هو أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: تكليفية وهي خمسة، ووضعية ومنها الصحيح والفاسد، ما نحصرها، منها الصحيح والفاسد. طيب تكلمنا عن الواجب وبين وعرفه المؤلف بماذا؟ بالحكم. والمناطق لا يرضون التعريف بالأحكام، يرون التعريف بالحقائق، حقائق الأشياء. وقلنا إن ما ذكره الفقهاء والأصوليون أيضا أولى، لأن أهم شيء أن نعرف الحكم، أهم شيء أن نعرف الحكم. وأما حقيقته فإن عرفناه فهذا من باب الكمال، وإلا فليس بشرط. قال: والمندوب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. الندب، نعم. والندب ما في فعله الثواب، الندب مصدر، ندب يندب بمعنى دعا، ولكنه مصدر بمعنى المفعول، أي المندوب. ما أي الذي في فعله الثواب، يعني إن فعلته ثبت، ولم يكن في تركه عقاب، يعني ولا يعاقب تاركه. هذا هو المندوب. المندوب إذا أردنا أن نعرفه بالحقيقة نقول: المندوب ما أمر به لا على وجه الإلزام. لكن هذا ليس بضروري. فالمندوب شرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. مثال ذلك رواتب الصلوات الخمس، راتب للظهر، المغرب، العشاء، الفجر، هذا إن فعله الإنسان أثيب، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول، هذا أيضا إيش هو؟ مندوب، إن فعلته ثبت وإن تركته لم تأثم، وهو كثير جدا. وأيما أكثر، المندوب أو الواجب؟ المندوب. وهذا من فضل الله عز وجل، لأن الواجب إلزام وقد يكون فيه مشقة، فلهذا كان قليلا بالنسبة للمندوب. والمندوب كمال يزداد به الثواب وتزداد به المرتبة، فلهذا كان أكثر. ثم قال: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. المباح في اللغة المعلن، ومنه قولهم: باح بسره أو أباح بسره، يعني أعلنه. في الاصطلاح: عرفه بحقيقته ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي بذاته، يعني ما فيه لا أمر ولا نهي في حد ذاته. على كلام المؤلف أو على تعريف المؤلف: ما لم يكن في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب، يعني ما خلا من الثواب والعقاب، ما في إن فعلته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك، وإن تركته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك، لأنه مباح حلال. طيب، وأقول لكم إن هذا باعتبار ذاته ما فيه أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، لكن باعتبار ما يكون وسيلة له قد يكون واجبا ومندوبا ومكروها وحراما، صح؟ المباح في حد ذاته ما في ثواب ولا عقاب ولا أمر ولا نهي، لكن قد يكون وسيلة لمأمور فيكون مأمورا به على وجه الند أو الوجوب، قد يكون وسيلة لمنهي عنه فيكون منهيا عنه على سبيل الكراهة أو التحريم. طيب، نضرب مثلا نسألكم فيه: باع رجل سلعة بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة، والأصل في البيع الإباحة، تمام. خطب رجل امرأة قد خطبها مسلم قبله، ليش؟ عدوان على حق الغير. طيب، حضرت الصلاة وليس عند الإنسان ماء فوجد ماء يباع، فما حكم شراء هذا الماء؟ ليش يتوقف عليه؟ فعل واجب، إذن هو واجب. اشترى رجل بصلا ليأكله، نعم مباح. ليش؟ لأن أكل البصل مباح، وهذا هو الصحيح. لكن بعض العلماء يقول أكل البصل مكروه، فإذا قلنا أكل البصل مكروه صار شراؤه مكروها. طيب، اشترى رجل سلاحا ليقتل به نفسا محرمة، حرام، فصار المباح في حد ذاته ما في ثواب ولا عقاب، لا فعلا ولا تركا، لكن إذا كان وسيلة لمأمور به فهو مأمور به، وإن كان وسيلة لمنهي عنه فهو منهي عنه. طيب، يقول رحمه الله: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما وجب، عكس ما يجب. نعم، ضابط المكروه يعني تعريف المكروه عكس ما ندب، والمندوب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. اعكس المكروه ما في تركه الثواب ولم يكن في فعله العقاب، هذا من حيث الحكم. وعلى هذا ففاعل المكروه لا يكون فاسقا ولا أصر عليه. ليش؟ لأنه نسى عليه عقاب. فلو كان الإنسان مصرا على الالتفات في الصلاة، إنسان يصلي كل ما مر واحد أتبعه بصره دائما مصر على هذا، نقول هذا الرجل فعل مكروها، هل يعاقب؟ لا، لكنه لو تركه لله لا أثيب. الحرام عكس ما يجب، الواجب تعريفه ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، عوقب يعني استحق العقاب. فالمحرم إذن ما عوقب فاعله يعني ولم وأثيب تاركه، ولم وأثيب تاركه، أثيب تاركه. اعكس، الواجب ما أثيب فاعله، المحرم ما أثيب تاركه، الواجب ما عوقب تاركه، المحرم ما عوقب فاعله. طيب، هذا هكذا قال كثير من الأصوليين بالإطلاق، المحرم ما عوقب تاركه يعني ما استحق العقاب تاركه. لكن مع ذلك لا بد من تفصيل في هذه المسألة، لا بد من تفصيل في هذه المسألة لأنها مهمة. ليس كل تارك للمحرم يكون مثابا، تارك المحرم على أقسام يا إخوان. القسم الأول أن لا يطرأ على باله إطلاقا، ما طرأ على باله المحرم، رجل ما فكر يوم من الأيام أن يزني لكنه لم يزني، هل يثاب على الترك؟ لا، هذا لا يثاب على الترك لأنه لم يهم به حتى يقال إنه يثاب على تركه. هذه واحدة. الثاني، رجل هم بالمحرم لكن تذكر عظمة الله عز وجل وعقابه فتركه لله، هذا يثاب، هذا يثاب لأن الله قال في الحديث القدسي إنما ترك ذلك من جرائي أي من أجلي. الثالث، رجل تمنى المحرم ولم يفعل أسبابه، تمناه لكن لم يسعى في تحصيله أو في الحصول عليه، يثاب. تمنى المحرم لكن ما فعل الأسباب، يعاقب على النية، يعاقب على النية. والدليل على هذا قصة الرجل الذي قال ليت لي مثل مال فلان، ليت لي مثل مال فلان فأعمل فيه عمله، وكان فلان يضيع المال ويلعب به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فعلى هذا يعاقب الرجل على ايش؟ على نيته. القسم الرابع: رجل هم بالمحرم وسعى في اسبابه لكن عجز، هذا يعاقب ايش؟ عقوبة الفاعل، يعاقب عقوبة الفاعل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن على أي شيء يصدق كلام المؤلف في قوله: ما أثيب تاركه؟ على من تركه لله، هذا هو الذي يثاب. فصار تارك المحرم كم قسم؟ أربعة أقسام. وينطبق كلام المؤلف على قسم واحد منها، وهو من ترك المحرم لله. أذكر الأقسام الأربعة. ولد هي أنت ما هو بنت هذا الأول أن يكون أو أن يترك أن يحكم لا يخطر على باله المحرم فلا يفعله، وهذا لا يثاب عليه ولا يعاقب. طيب الثاني أن يتفكر في المعصية. إيش الثاني؟ أن تخطر المعصية على باله ولكن يتركها لله تعالى. نعم، فهذا يثاب على تركه للمحرم. أما الثالث فالذي ينوي فعل المعصية ولكن لم يفعل أسبابها، يعني يتمنى ولكن لم يفعل أسبابها. طيب، فهذا يعاقب على نيته. أما رابع فالذي يتمنى كذلك فعل المعصية وفعل أسبابها ولكن عجز عن تحصيلها، فهذا يعاقب على فعله. أي عقاب؟ كيف يا عقاب؟ مثل اللي قبله ولا أشد ولا؟ أشد على الذي قبله. كيف؟ سعى في تحصيل، يعني يعاقب عقوبة الفاعل. يعاقب عقوبة الفاعل. ما دليلك على هذه المسألة الأخيرة؟ لأنه سعى يا شيخ. ما أنا ما أقول ما هو التعليل، ما هو الدليل؟ كل ما قلت لأنه فهو تعليل. عندك الآن جاران، أحدهما على اليمين والثاني على الشمال، كلاهما يعرف، وأنت ما أدري أين سافرت. ما في مانع، أنا مثلا لو أني مثلا في الرياض فكرت معني إذن. إيش تفكر؟ قل يا أخي لا تستحي، إن الله لا يستحي من الحق. طيب اللي عليه حديث الرسول ما هو؟ إذا استقى المسلمين بسيفيهما. إذا استقى المسلمين، ما قال رسول المسلمين؟ المسلمان. المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم، كمل الحديث. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال عليه الصلاة والسلام: كان حريصا على قتله. على قتل صاحبه. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، إذا كلام المؤلف ينطبق على واحد من هذه الأقسام الأربعة، وهو إذا تركه لله. هل تحفظون نبي من الأنبياء ترك معصية لله؟ يوسف ترك معصية قد تهيأت أسبابها تماما وقويت دواعيها، كذا انفردت به امرأة العزيز وهي سيدته وأغلقت الأبواب. كم باب؟ أقلها ثلاثة، أقلها ثلاثة، ما في أحد إلا الله عز وجل. وقالت: هيت لك، وكأني بها، وقد فعلت كل شيء. لا أستطيع أن أقول تعرت، لكن كل شيء فعلت. هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. والمراد بربي هنا رب العرش عز وجل، وليس ربه سيده. ولقد همت به وهم بها لقوة الدواعي وقلة الموانع لولا أن رأى برهان ربه. ولهذا نحن نقول إن الهم هم بما أرادت المرأة، وأنه فخر ليوسف عليه الصلاة والسلام ومنقبة له أن يدع ذلك. ليش؟ لله عز وجل، ولا فيه نقص. الطبيعة البشرية إذا قوي عليها الداعي الإيماني صار هذا فضيلة. وأما قول بعض الناس همت به وهم بها، أي هم أن يضربها، هذا مو صحيح أبدا، بعيدها. لكن الذي قاله أراد أن ينزه من؟ يوسف. يوسف ما فعل شيء، ما فعل شيئا، بل فعل منقبة. الداعي البشري موجود في يوسف، شاب سيدة، المكان خالي، اطلاع الغير مأمون لأن الأبواب غلقت، الموانع منتفية، لكن تركها لله عز وجل. هذا أعظم ما يكون من الفخر. ولهذا كان الذي يفعل مثل ذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اي نعم صحيح، هذا هو. والبرهان من ربه هو الايمان الذي منعه. هل حين الله يقول هم بها وهو يقول لا ما هم؟ نعم، لولا ذلك لفعل. بعض الذين يتكلمون في الإعجاز العلمي يريدون بعض الآيات ويقصدون أن تفسير مخالف لرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون أن السلف الصالح لم يكن يعرفون ما يخالف. احنا مثلا إذا كان اللفظ يحتملها ما في مانع، يكون هذا زيادة على ما قال السلف لا منافي، لكن إذا كان ينافي مثل قال اللي ما تتجزا هذا مو صحيح. يعني ما تدع على الذهن إطلاقا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وضابط التصحيح ما تعلق به وجود واعتداء مطلقا. اعتداد به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. والعلم لفظ بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن إن شاء الله لا نزال على علم بأن الأحكام على رأي المؤلف سبعة، وعلى قول الصحيح أن الأحكام قسمان: تكليفية ووضعية. والتكليفية خمسة، والوضعية منها الصحيح والفاسد. يقول: وضابط وتقدم ضابط الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح. ولا أدري هل أكملنا الحديث عن المباح وقلنا إن هذا باعتبار ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي، وأنه باعتبار ما يكون وسيلة له يتعلق به الأمر أو النهي. كذا أجل، الحمد لله انتهينا. قال: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة. كأنه يريد أن الصحيح هو ما تعلق به النفوذ والاعتداد. ها؟ كيف؟ لا، وضابط الصحيح، وضابط الصحيح، الصحيح الذي هو أحد الأحكام. الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد، أي ما كان نافذا معتدا به، ما كان نافذا معتدا به، فهذا هو الصحيح. ضده الفاسد، ما لم يكن نافذا ولا معتدا به. فهل نافذ ومعتد به هل معناهما واحد؟ لا، النفوذ في العقود والاعتدال في العبادات. النفوذ في ايش؟ في العقود، والاعتدال في العبادات. فمثلا يقال هذه الصلاة معتد بها ولا يقال نافذة، هذا العقد نافذ ولا يقال معتد به. طيب، فالصحيح من العقود ما كان نافذا تترتب عليه أحكام العقد، هذا الصحيح في العقود، ما كان نافذا تترتب عليه أحكام العقد. مثال ذلك رجل باع سلعة على آخر على وجه تمت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، هذا نافذ ولا غير نافذ؟ نافذ. هذا نافذ، معتد به أو لا؟ لا نصف بأنه معتد به لأن هذا في العبادات. طيب هل تترتب عليه الأحكام؟ هذا البيع تترتب عليه الأحكام من انتقال السلعة إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع أو لا؟ نعم. ومن كون المبيع يعتق على المشتري إذا كان من ذوي أرحام المحرمة أو لا؟ نعم، ترتب عليه أحكام، هذا نسميه صحيحا. مثال آخر، رجل باع شيئا مجهولا بثمن معلوم وتم العقد، قال بعتك عبدي الآبق أو جمل الشارد، فقال اشتري، ماذا يكون هذا البيع؟ هذا بيع فاسد، ولهذا لا ينفذ ولا تترتب عليه الأحكام ولا ينتقل به ملك المبيع إلى المشتري ولا ملك الثمن إلى البائع. مثال ثالث، رجل تلزمه صلاة الجمعة، باع سيارته على آخر تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، السيارة معلومة والثمن معلوم والرضا موجود، فماذا نقول؟ لا صح، هو بيع فاسد. نعم، لأنه لا ينفذ ولا تتعلق به الأحكام، والسيارة لمن؟ لصاحبها للبائع، والثمن للمشتري. طيب، رجل أوقف بيته وهو مرهون، البيت مرهون وهو أوقفه يعني سبله، هذا صحيح ولا فاسد؟ ليش؟ لأنه لا ينفذ. المرهون لا يباع ولا يوقف ولا يوهب ولا ينفذ وقفه، يقول هذا غير صحيح لأنه ليس بنافذ. فتبين الآن أن الصحيح من العقود ما كان نافذا ومن العبادات ما كان معتدا به. طيب، في العبادات إنسان صلى نفلا مطلقا عند طلوع الشمس، قال أنا أريد أن أتعبد لله، تمنعوني من الصلاة؟ إذا قلنا نعم قال أعوذ بالله. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، تنهاني عن الصلاة؟ أقول نعم، أنهاك عن الصلاة. لا، ما هذا وقت الصلاة، إذا ارتفعت الشمس قد روح صل إلى قريب الظهر، لكن الآن أنهاك. لكن الرجل عانت، قال أبدا ولا يمكن أني أترك الصلاة، والله وبخ الذي أنهى عبدا إذا صلى وصلى، ماذا نقول؟ صلاته غير صحيحة. طيب، صلاته غير صحيحة لأنها لا يعتد بها، لا يعتد بها. طيب، إنسان آخر صلى العصر لكنه قد أحدث لكنه نسي الحدث وصلى ثم ذكر بعد أن صلى أنه محدث، ماذا نقول في صلاته؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لا يعتد بها، لا بد أن يعيدها، فصلاته

هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات ومن المعاملات؟ الجواب لا، لا يجوز. فلو أراد إنسان أن يصلي صلاة فاسدة قلنا هذا حرام، لأن يعني هذا من مضادة الله في أمره. كيف يحكم الله تعالى بفساد هذا الشيء وأنت تريد أن تصححه؟ حتى إن بعض العلماء قال إنه لو فعل ذلك لكان كافرا، لأنه مستهزئ بالله عز وجل. مثل لو قال إنه سيصلي في ثوب فيه نجاسة وهو يعرف أن النجاسة شرط، أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، لكن صلى بالثوب، نقول هذا حرام لا شك. لكن هل يصل إلى الكفر ويكون كافرا مرتدا؟ هذا يحتاج إلى نظر وتأمل واعتبار كل قضية بعينها. كذلك أيضا في البيع، هو يعرف أن الربا حرام وأن عقد الربا فاسد، لكن عقد، ذهب إلى تاجر وقال أعطني 100 وأعطيك 120 بعد سنة، قال يا رجل هذا ربا، قال ما يخالف أنا محتاج. هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ لا يجوز أبدا. كل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل. ولذلك نقول جميع العقود الفاسدة يحرم تعاطيها، جميع الشروط الفاسدة في العقود يحرم تعاطيها، لأن فيها مضادة لحكم الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله: والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص. العلم لفظ للعموم والفقه أخص. ما الذي أوجب للمؤلف أن يبحث هذا البحث، أن يبحث عن العلم وعن الفقه؟ لأنه سبق لنا أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، أو إن شئت كل عملية. إذا لابد أن نعرف ما هو العلم وما هو الفقه، فأيهما أعم؟ العلم أعم، لأن العلم يشمل الفقه والتوحيد والحساب والفلك كل شيء. فأما الفقه فيقول المؤلف: بل الفقه أخص، لأنه معرفة إيش؟ الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين. فعلم العقائد لا يدخل في الفقه اصطلاحا، علم النحو لا يدخل في الفقه اصطلاحا، علم الحساب، علم الفلك، كل هذا لا يدخل في الفقه اصطلاحا لأنه أخص. والله أعلم. لا، في جميع العبادات، في جميع العبادات، لأن الذي يفعل شيئا يتعبد لله تعالى بما لا يرضاه مراد لله، يعني يطلب رضا الله بما يقتضي غضبه. نعم، لا المعاملات لا أهون. نعم محمد. هل يمكن القول أن الصحيح والفاسد يعتبر حكم التكليف بالنظر إلى ثمرته أو نتيجته؟ لا، لأنك أنت أن تفعل الآن أو تقدم أو تحجم هذا الحكم، لكن كونه يحكم له بالصحة والفساد هذا من قبل الشرع مو من فعله. نعم. ذكرت هنا في النظم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعدة هذان أو من عابد، ذكرت قلت نشرحها في شرح الصحيح والفاسد. شرحنا ما ذكرت من قاعدة هذين أو من عابد ما شرحناها. لا لا لا، القاعد من ضد العابد، من قاعد أو عابد. اقرأ البيت حتى يتضح لك. مع الصحيح مطلقا الفاسد من قاعد هذان أو من عابد. طيب، القاعد عن العبادة، يعني كأنه يريد بذلك المعاملات. الصحيح والفاسد يكون في المتعبد وفي القاعد عن العبادة وهو المعاملات. نعم. مسائل النكاح في المذهب أليس التعليل فيها بالخلاف؟ إذا كان الخلاف مجمع عليه، إذا كان لا، إنما التعليل بالخلاف أن تقول يحرم كذا لأن العلماء اختلفوا فيه. أبطل طيب النكاح الأول لأجل أنه وأبطل الثاني، ما قلنا أنه غير باطل. النكاح بلا شهود باطل عندي على المشهور من المذهب. نعم. هل نعامله كمعاملة من يرى أنه غير صحيح؟ الجواب لا، إلا شيئا لا يسوغ فيه الخلاف هذا شيء آخر، لكن ما دام شيئا يسوغ فيه الخلاف فإننا لا نعامله معاملة، لا نعامل من يعتقد الحلة معاملة من لا يعتقده. لكن ذكرنا فيما سبق أننا نمنعه من مخالفة عرف البلد إذا كان عرف البلد أحوط. يعني مثل الآن يرد إلى أو يفت إلى البلاد نساء من بلاد أخرى يعتقدون أن كشف الوجه جائز، فهل مثلا ننكر على هذه المرأة لو أنها خرجت في أسواق أنها كشفت الوجه؟ طيب هي تقول هذا رأينا ورأي علماء، نقول لكن هذا يتعدى ضرره إلى الغير وهو تساهل النساء بالحجاب. أما فيما بينكم وبين جماعتكم إذا كنتم في البيوت فلا نقول لكم شيئا. طيب، وكذلك أيضا شرب الدخان، لو جاء إنسان وقال إنه يشرب الدخان معتقدا حلة، وتعرفون بعض العلماء يقول إنه حلال، وقلت لكم فيما سبق إن بعض العلماء يقول إنه واجب شرب الدخان. نعم، اي نعم، علماء لا مو من عندي، يعني ما في عالم الا عندك؟ لا، خل اعلمك وجهة نظره. قال لو كان حاضر وقت الصلاة وهذا الرجل له مدة ما يشرب الدخان، والان ما يعني ضيق صدره مرة ولا يعني ما لا يبصر الناس من شدة تأثره، فقال لا يمكن استحضر الصلاة ولا يمكن إلا إذا شرب زجارها وزجارتي. قال لأن النبي قال لا صلاة بحر الطعام، وأنا الآن فاقد هذا الشراب ما أستطيع أصلي إطلاقا، أنا لو أني ميت من الجوع صليت ولا قعدت. فقال بعض العلماء في هذا الحال يجب أن يشرب زجارها وزجارتي، لكن على كل حال هذا القول باطل. يعني أنا أقول على سبيل التعجب من بعض العلماء كما يتعجب الأخ حمد من أن يقوله عالم، فهذه وجهة نظر لكنه ليس لها أصل في ختام هذه المادة، لأن نقول أصبر عن الحرام يعنك الله في لقاءات متجددة، أصبر يعنك الله، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880.